بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله في لمعة الاعتقاد، قال: وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، هذه الصفة السادسة يذكرها موفق الدين ابن قدامة، وهي صفة المحبة، وهي ثابتة بالإجماع وبالكتاب والسنة والإجماع. أما في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، منها: يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه الآية يدل على أنهم يحبهم ويحبونه صفة، أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى محبة خشية، محبة تعظيم، وكذلك الله سبحانه وتعالى يحبهم. قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتوكلين. كل هذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى له صفة المحبة، وليس كما يقول المؤولة أن المحبة هي إرادة الثواب، فالله يحب الرفق ويحب ويحب العطاس، ولا معنى لكونه يريد إثابة الرفق والعطاس. أما في السنة عن سعد بن سعد قال: قال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لو أعطي أن الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه البخاري: إن الله يحب العطاس ويكره الثواب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، يحبه جبريل عليه السلام. إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أما الإجماع فقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، كقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله يحبهم ويحبونه، وقوله أحب إليكم من الله ورسوله، وقوله إن الله يحب المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحب إلا لله، ومن كان يكره يرجع في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد أجمع السلف رحمهم الله وإمتهم على إثبات المحبة لله عز وجل. قال: وقال ابن قدامة رحمه الله: وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم، الصفة السابعة، هذه صفة الغضب. قوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم، والغضب صفة فعلية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن الكريم الكتاب: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لهم عذابا عظيما. وقوله والخامسة أن غضب الله والخامسة أن غضب الله عليها والخامسة أن غضب أن غضب الله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، عفوا. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا يدل على الغضب، هنا صفة لله عز وجل. ومن السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه ألو فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. والحديثين في البخاري. عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيهم، يشير إلى الربعية حين اشتد غضب الله على رجل يقتل رسول الله في سبيل الله. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله، وهو في غزوة أحد. في حديث الشفاعة يقول الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا دليل على أن الغضب صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، وأنه لا يصح تأويل الغضب بالانتقام أو برادة الانتقام، لقوله ولن يغضب بعده مثله، والانتقام حاصل بعد الموقف أشد وأعظم. وأيضا فقد غاير الله عز وجل بين الغضب والانتقام، فقال فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أي أغضبونا، فجعل الانتقام نتيجة للغضب. بل بعضهم يقول إن الغضب لا يليق بالله لأن الغضب غليان دم القلب. طبعا هذه أقيسة فاسدة ما تصح، لأن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات تليق به كإله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولا نعلم كيفيتها. فإذا قلنا الغضب غليان دم القلب والعياذ بالله في حق البشر، أما في حق الله سبحانه وتعالى فهي صفة ثابتة فعلية، متى شاء يغضب سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. وهذا كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، يقول إذا قالوا الإرادة ميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع مضرة، هم يثبتون الإرادة، فقال هذه إرادة مخلوق قيل له هذا غضب المخلوق أيضا. وابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوي فيما أذكر قال إن غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا من الغضب نفسه. أما الإجماع فقد ذكره ابن أبي العز رحمه الله، والمذهب السلف وسائر أئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله كما يقول مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. نأتي في الصفة الثالثة وهي الأخيرة. قال ابن قدامة اتبعوا ما أسخط الله. الصفة الثامنة هذه أو الصفة الثالثة في درسنا هذا هو السخط، وقوله اتبعوا ما أسخط الله، والسخط فعلة صفة فعلية بالكتاب والسنة والإجماع، ومن الكتاب ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وفي السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فالتمست فوقع يدي على بطن قدميه وهو ساجد وهما منصوبتان أي مرفوعتان في السجود، وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فدل على أنه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، على أن السخط صفة لله عز وجل وهي كالغضب. عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك الله يجعلنا منهم يا رب، والخير في يديك، فيقول هل رضيتم، فيقولون ما لنا نرضى ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليه بعده فلا أسخط عليكم بعده أبدا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والحديث رواه البخاري ومسلم. أما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على إثبات هذه الصفة. يا أخوات أي صفة في القرآن الكريم قد أجمع السلف عليها أو ثبتت بالسنة أجمع السلف عليها، لم يختلف السلف في صفات الله عز وجل كأئمة، ويقصد بالسلف هم الصحابة والتابعون وأتباعهم، ما أجمع عليه فهو حجة، أما من خالفهم فقد ردوا عليه كالقدرية والخوارج والشيعة وغيرهم. هذا والله أعلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع العمل الصالح. الأخت تسأل، هنا في أسئلة الظاهر، هل يجوز السؤال بوجه الله؟ نعم يجوز السؤال بوجه الله، أن تسألين الله سبحانه وتعالى تقول أسألك بوجهك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، فإن الصفات تتعلق بالذات، تتعلق بالذات. الثاني هل معنى يد الله مبسوطة ممتدة ممدودة؟ هذا كلام بعض المشبهة، بل يداهم مبسوطة يعني معناها أنه ليست مغلولة، أنها ليست مغلولة، لأنهم قالوا يد الله مبسوطة، يد الله مغلولة، فالله رد عليهم قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال ابن جرير أتذكر قال وهذا خبر من الله سبحانه وتعالى. أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه وأخبر عن صفته أن له يدان مبسوطتان، أي بالبذل والعطاء وأرزاق العباد، ليس ممدودة لا، أي أنها يعطي أرزاق العباد بالبذل والعطاء وأرزاق العباد. السؤال الثالث هل يصح يكون الحزن أو البكاء أو الزعل من صفات الله عز وجل؟ ما أحد ما قال أبدا الكلام ده، هذا تشبيه. صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه توقيفية، لا يوجد ولا صفة واحدة أنه حزن أو أنه بكى سبحانه وتعالى أو أنه زعل، لا، يوجد السخط الذي ذكرناها قبل قليل ويوجد الغضب، يوجد أنه سخط وأنه غضب. أما أن نقول حزن وبكى فقد شبهنا الله نسأل الله العافية بخلقه، ولا يجوز ذلك أي حال من أحوال. هذا والله أعلم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، عودنا على التأخير.